أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبتدي في صفحة 26، المخالفة للثقات. إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو السبب السابع، فينتج عن مخالفته للثقات 5 أنواع من علوم الحديث. يعني إيه مخالفة الثقات؟ يعني يجي الرواة الثقات الحافظين الضابطين يروي الحديث بإسناد معين أو بمتن معين، ويجي الراوي دوت يخالفهم في شيء من الإسناد ده أو شيء من المتن دوت. يعني إيه خالفهم؟ يعني ما ينفعش نجمع بين كلام العالم الثقة اللي خالف ده والعلماء التانيين، مش هينفع أجمع بينهم، ومش هينفع أخد بالحديثين، يا إما أخد حديث الثقة اللي خالف، يا إما أخد حديث الثقات الحافظين. تمام؟ فده معناه اللي هو مخالفة الثقات. طيب الثقة دوت ممكن يخالف الثقات إزاي؟ ممكن يخالفهم بكذا صورة، كل صورة بيخالف بيها ليها اسم. تمام؟ يعني الأنواع الخمسة اللي معانا دول كلهم مخالفة للثقات، لكن كل نوع المخالفة فيه مختلفة عن التانية، فكل ما يختلف معاهم مخالفة معينة أو يعمل معاهم مخالفة معينة بنشوف المخالفة ديت مواصفاتها إيه، وبيبقى ليها مصطلح معين خاص بيها. يعني لو كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمى مدرج، وده هناخده دلوقتي. كل نوع من دول من الخمسة دول هنعرفهم بالتفصيل، فلو العناوين بالنسبة لك كان فيها شيء مش واضح، لما ندخل في شرح النوع دوت هتقدري تفهمي معناه ايه. يبقى فإذا كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد، يعني أنا أدخل متن على الإسناد غير المتن بتاعه، أو بدمج موقوف بمرفوع، يعني يبقى الكلام بتاع التابعي أدخله على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما يبقاش إيه أقدر أميز بين كلام التابعي، أنا آسفة، بين كلام الصحابي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي، يبقى الصحابي يقول كلام من عنده والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام، فيجي الراوي يروح قايل الكلام كله على بعض من غير فصل، فاللي بيسمع الرواية ديت يفتكر ان الكلام كله منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام. ده نوع من الأحاديث الضعيفة اسمه الحديث المدرج. طب اللي بعد كده، وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمى المقلوب. عارفين إحنا لما بنقول انقلب رأسا على عقب، يعني إيه؟ يعني جاب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. برضو المقلوب هنا ليه معنى قريب شوية، يعني مثلا راوي يبقى اسمه مثلا محمد ابن علي فيقولوه علي ابن محمد، قلب. تمام؟ طيب وإن كانت المخالفة بزيادة راوي فيسمى المزيد في متصل الأسانيد. أنا عندي إسناد كامل ظاهريا واضح ان هو متصل، الرواة بتوعه عصروا بعض وفي احتمال لقيا وفي كل ايه حاجة، فيجي راوي تاني يخالف الثقات اللي روى الاسناد التام دوت، ويروح قايل اسناده ومزود فيه رجل، فده اسمه مزيد في متصل الاسانيد، وهيبقى ليه شروط هناخدها في وقتها. طيب وإن كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع بالمتن ولا مرجح فيسمى المضطرب. يعني إيه؟ يعني يبقى الراوي دوت يروي مرة الحديث بنفس الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، ونفس الحديث بنفس الإسناد عن أبو بكر رضي الله عنه، وبعدين يجي تاني يروح راوي نفس الحديث بنفس المتن بنفس الاسناد لصحابي اخر مثلا. فهنا بنفس الاسناد دوت ونفس المتن دوت مش هينفع يبقى انسبه كل مرة لراوي مختلف. تمام؟ ليه؟ لان دوت حصل وهم من الراوي، نسي. مرة يفتكر ان هو علي رضي الله عنه، مرة يفتكر ان هو عمر رضي الله عنه، حصل له وهم. طب احنا بنعرف الكلام دوت منين؟ المخالفات بتاعت الثقات دي بنعرفها منين؟ فاكرين السنة اللي فاتت لما خدتوا حاجة اسمها الشواهد والمتابعات وجمع طرق الحديث؟ يعني كان ابن المبارك بيقول ايه؟ بيقول اذا اردت ان تعرف صحة الحديث فاضرب بعضه بعضا. يعني ايه؟ يعني جيب الروايات بتاعته كلها وشوفها عشان تقدر تميز بين الروايات المخالفة والروايات الصحيحة. تمام؟ طيب، وإن كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحف. يبقى أنا عندي 5 مخالفات ممكن الراوي يعمل واحدة منهم، فكل واحدة منهم ليها اسم معين. تمام؟ بحسب المخالفة بيكون اسم المصطلح، بحسب نوع المخالفة بيكون اسم المصطلح معانا. طيب، بعد كده بيبتدي يشرح لك المدرج. ايه المدرج دوت؟ ده حديث معناها الاول نقول معناها في اللغة اذا ادرجت الشيء في الشيء اي ادخلته فيه وضمنته اياه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا لو دخلت ايدي في جيبي يبقى انا ادرجت ايدي في جيبي، يبقى دخلت الشيء في الشيء، دخلت ايدي في جيبي. لو انا مثلا دخلت حاجة في الدرج فهقول ايه؟ ادرجت الكتاب في الدرج، يعني دخلت الكتاب جوه الدرج. تمام؟ والدرج نفسه جاي من الإدراج. تمام كده؟ طيب، ده معناه في اللغة. طيب، معناه في الاصطلاح ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. حضرتك بس هتكتبي لي ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، اكتبي لي جنبها بما يوهم إنه منه. ليه كده؟ علشان تفهمي بس معنى التعريف. يبقى ما غير سياق إسناده سهلة قوي. يعني إيه غير سياق إسناده؟ أنا بقول إسناد، الإسناد ده المفروض ليه متن بتاعه. تمام؟ فأنا أقول الإسناد وبعدين اقول كلام من عندي، فاللي بيسمع يفتكر ان الكلام اللي انا قلته من عندي ده هو المتن بتاع الاسناد ده. فانا كده دخلت الكلام اللي انا قلته على الاسناد وهو مش متنه، فدخلت عليه ما ليس منه. تمام؟ طيب، او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. يعني ايه مثلا؟ يعني انا اكون بقول حديث معين، فلنفرض مثلا واحد بيقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات. خلي بالك بقى من نيتك. فاللي بيسمع يفتكر ايه؟ يجي يقول اه ده الحديث انما الاعمال بالنيات، فخلي بالك من نيتك. فهنا عمل ايه؟ دمج الكلام اللي انا قلته مع متن الحديث نفسه من غير ما يفصل بينهم. ده اسمه ايه؟ ادخال في متنه ما ليس منه بلا فصل. طيب، لو هو جه قال ايه؟ قال إنما الأعمال بالنيات، وبعدين راح حط بين قوسين كده قال إيه؟ وقالت هاجر خلي بالك من نيتك. خلاص، يبقى أنا كده هو ده مفيش إدراج. ليه؟ أنا فصلت بين الكلام بتاعي أنا وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كده وصلت؟ طيب، أقسام المدرج. المدرج قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. طيب، مدرج الإسناد معنا مثال واحد بس. تعريفه إيه؟ هو ما غير سياق إسناده. يبقى أنا الإسناد ماشي في اتجاه ما متن معين. الإسناد ده زي القطر كده رايح على متن معين، فرحت أنا مغيرة اتجاه القطر ده ووديته على متن تاني مش بتاعه. يبقى أنا كده غيرت سياق إسناده. يبقى أنا عندي إسناد، عندي إسناد، الإسناد دوت ماله؟ المفروض ليه متن معين. فبالخطأ حصل خطأ من الراوي الثقة، فعمل ايه؟ فراح سمع كلام تاني حصل في المجلس، فافتكره هو المتن بتاع الكلام ده. طب مثاله ايه؟ أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، يعني المحدث اللي بيقول الحديث دوت بعد ما قال الإسناد قال كلام من عنده هو، كلام بتاعه هو، فيظن بعض من سمعه، حد موجود في المجلس يفتكر إن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، فيتغير سياق الإسناد. تمام. طيب في بعض العلماء قالوا ان اول واحد قال مصطلح الادراج دوت اللي هو ابن المديني، وده من العلماء الكبار في علم مصطلح الحديث. طيب ايه الفرق بقى بين المدرج وزيادة الثقات؟ ان المدرج دوت احنا متبينين خطأه، ده خلاص احنا عرفنا ان هو غلطان وان الزيادة دي لا تخص الحديث اصلا. تمام. طيب المثال بقى بتاعنا بتاع ادراج السند، قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته. مين ثابت بن موسى ده؟ ده راجل من العباد الصالحين. تمام. كان بيروي حديث بالإسناد ده. كان يقول إيه؟ حدثنا الأعمى عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مين اللي كان بيحدث بالإسناد ده؟ ثابت بن موسى الزاهد. الزاهد ده وصف فيه. تمام. طيب الإسناد ده مش بتاع المتن ده، ده خطأ. طيب هل ثابت كان قاصد الخطأ ده؟ لا ما قصدهوش. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان شريك القاضي كان بيملي إسناد عشان يقول المتن بتاعه، فثابت ابن موسى كان داخل فسمع الإسناد، سمع شريك بيقول ايه؟ حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين شريك القاضي دوت سكت علشان الناس اللي بتكتب وراه الحديث دوت يكتبوا، فشريك القاضي وهو مستني الناس تكتب بص كده لقى مين؟ لقى ثابت ابن موسى دوت داخل عليه، فلما شافه، لما شريك شاف ثابت قال له ايه؟ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ما احنا قلنا ان هو كان من الصالحين العباد، فشريك لما شاف ثابت قال له ايه؟ ان انت علشان بتصلي بالليل ربنا بيحسن وجهك بالنهار. فثابت افتكر ظن خطأ ان دوت متن الحديث اللي كان بيمليه شريك القاضي. طب الحديث اللي كان بيسمليه شريك القاضي كان هو حديث ايه؟ يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم، ده المتن بتاع الاسناد اللي كان بيقوله. يبقى الاسناد بالمتن الصحيح كان ايه؟ كان شريك بيحدث بيقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم لغاية اخر الحديث. فأخطأ ثابت وافتكر إن الحديث هو حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يبقى ده الخطأ. طب إيه اللي حصل في دوت؟ إن في إسناد اللي هو حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، الإسناد ده ليه متن بتاعه، فثابت غلط ودخل عليه متن مش بتاعه، وهو من كلام شريك القاضي مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. طب مدرج المتن يعني ايه؟ مدرج المتن يعني انا ادخل كلام على الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، تمام؟ لكن شرط هنا ان دخول الكلام ده يكون ايه؟ بلا فصل. طب لو فصل خلاص، لو بين خلاص ما يبقاش في مشكلة. طيب اقسامه ايه؟ الادراج ده يا اما يكون في اول الحديث، يا اما يجي في وسطه، يا اما يجي في اخره. واكتر ادراج حاصل كان بيجي في اخر الحديث، واقله كان في اول الحديث، وفي وسطه هو كان الوسط. لا معلش، اكثره كان بيبقى في اخر الحديث، وبعد كده يليه في الوسط، وبعد كده يليه في اول الحديث. طب احنا عايزين مثال لكل واحد لدول. المثال الاولاني ان الراوي كان بيقول كلام يريد ان يستدل عليه بالحديث، يعني هو عايز يقول هنا في الحديث معانا ابو هريرة كان عايز يقول للناس اسبغوا الوضوء، هو عايز يقول لهم كده، وبعد كده بيجيب لهم الحديث اللي بيستدل بيه على أهمية أو إسباغ الوضوء، فقال إيه؟ ويل للأعقاب من النار. فأسبغه ده كلام مين؟ كلام أبو هريرة. لكن الحديث كان بتاع مين؟ ويل للأعقاب من النار، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طب إحنا عرفنا الخطأ اللي وقع في الراوي اللي روى الحديث ده منين؟ من تتبع طرق الحديث، تمام؟ فالرواية الخطأ كانت رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. مين اللي غلط؟ أبي قطن وشبابه، دول ثقات لكن وهموا، أخطأوا، حصل لهم خطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة. عرفنا منين؟ من رواية في صحيح البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد. يبقى آدم دوت ماله؟ ده اللي أتقن الحديث، ده اللي حفظه. طب مين اللي أخطأ؟ أبي قطن وشبابه، دول اللي غلطوا. يبقى الرواية الصحيحة اللي في البخاري رواية آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. يبقى كده هو ميز لي كلام أبي هريرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو آدم بس، آدم بس هو اللي روى الحديث وفي الفصل كده؟ لا، ده في ناس كانت معاه، كان في معاه هشيم ووكيع ومحمد بن جعفر، كان في رواة تانيين رووا الرواية الصحيحة. يبقى أنا كان عندي مين؟ عندي الإمام شعبة، هو ده الشيخ، حدث بحديث ويل للأعقاب من النار، تمام؟ سمعوا منه مين؟ سمعوا منه مجموعة رواة. مين اللي سمع الرواة دولاً؟ أبو قطن وأبو شبابة كانوا من تلاميذ شعبة، سمعوا منه الحديث فأخطأوا ورووا كلام أبو هريرة مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام مدمج مع بعضه. قالوا أسبغ الوضوء، قالوا الأعقاب من النار. طيب كان برضو من تلاميذ شعبة آدم ومحمد بن جعفر وهشيم ووكيع وغيره، وسمعوا الرواية لكن رووها بالفصل. يعني ايه رووها بالفصل؟ فصلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام الصحابي، تمام؟ طيب بعد كده هو مثال لوقوع الإدراج في وسط السند. حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. هنا هو فاصل كاتب التعبد وحطيتها بين قوسين، يعني فصل كلام الزهري من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودوت يجوز الإدراج هنا هوت لأنه فاصل ما بين الكلام بتاع غير النبي مع كلام النبي، تميز الكلام، اتفصل بين كلام الراوي وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الغرض من الرواية هنا هو اللي فيها كلمة التعبد اللي هي مدرجة كان الغرض منها تفسير كلمة التحنث. هنا راوي الحديث لما جه يروي الحديث لقى ان كلمة التحنث ديت بعض الناس مش هيفهموها، فقال لهم الحديث وراح قايل ايه، والتحنث هو التعبد ليلا او هو التعبد. خلاص، يبقى هنا هو الادراج حصل فين؟ في وسط الحديث، قبل ما الراوي يكمل الحديث شرح الكلمة اللي كانت تعتبر من غريب الحديث. تمام. طيب، مثال الوقوع الادراج في اخر السنة، حديث ابي هريرة رضي الله عنه للعبد المملوك اجران لغاية الاخر. طب هنا الحديث بتاع النبي للعبد المملوك اجران، هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي بقى لغاية اخر الحديث ده كلام ابو هريرة رضي الله عنه. طب ده احنا عرفناه منين؟ خدوا بالكم ان كل حالة عرفناها بطريقة مختلفة. الاولاني دوت عرفناه من خلال جمع روايات الحديث. المثال التاني عرفناه من ان الزهري فصل بين الكلام، لكن لو جت رواية برضو عن الزهري والكلام مختلط ببعضه هتبقى دي مدرجة. طيب، مثال الوقوع في الادراج في اخر الحديث اللي هو بتاع ابي هريرة للعبد المملوك اجران، عرفنا منين؟ لان يستحيل ان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى الرق. النبي علشان يقدر يؤدي رسالته لازم يكون حر، امال هيهاجر ازاي وهينشر الدعوة ازاي وهيتحرك ازاي وهو عبد؟ يبقى ده يمتنع ان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى الرزق، قصدي الرق. ولان امه لم تكن موجودة حتى يبره، النبي عليه الصلاة والسلام احنا عارفين ان امه توفت وهو صغير، ففي الوقت دوت ما كانتش امه موجودة، فاستحالة صدور هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على ان الكلام دوت مدرج من ابي هريرة. تمام. طب احنا بنعرف مين اللي ادرج، بنعرف مين اللي ادرج برضو من تتبع روايات الحديث. يعني انا لو جالي كل الرواة رووا عن ابو هريرة بنفس المتن ده، فنعرف ان الادراج من ابو هريرة. تمام. طب دواعي الادراج، ليه الرواة بيدرجوا؟ اول حاجة البيان حكم شرعي، زي مثلا الحديث بتاع الحديث بتاع عروة، لما جه روى الحديث اصلا بتاع بسرة رضي الله عنها ان من مس ذكره فليتوضأ، ده حديث بسرة. لما عروة رواه قال ايه، من مس ذكره او رفغيه او ايه او فخذيه تقريبا او حاجة زي كده، او انثييه او رفغيه، او انثييه او رفغيه. زيادة انثييه ورفغيه ديت من عروة، ليه؟ فقه لما تفقه في الحديث قال لو هو مس ذكره هيبقى فيه شهوة، فكمان المحيط اللي بيحيط بالذكر دوت اعتبره كمان من ضمن المكان اللي المفروض لو الإنسان لمسه يلزمه الوضوء. ده فقه منه، سواء كان صح أو غلط احنا مش بنتكلم على مدى موافقة الفقه ده للراجح والكلام ده، احنا بنتكلم على الزيادة هنا كانت ليه. تمام. طيب، او استنباط حكم شرعي من الحديث قبل ان يتم الحديث، زي مثلا ابو هريرة هنا لما قال فوالذي نفسي بيده، هنا الحكم الشرعي اللي هو عايز يقوله ايه، استحباب الرق ان هو يكون من الرقيق، ده حكم خاص باستنباطه هو. تمام. طيب، شرح لفظ غريب في الحديث زي رواية الزهري رحمه الله لما قال التحنث هو التعبد. طب كيف يدرك الإدراج؟ ازاي انا بعرف ان في إدراج في الحديث ده؟ زي ما قلنا، يا اما ان الحديث يجيلي بطريقين، طريق منهم الرواية فيها المتن متصل الموقوف بالمرفوع، يا اما يجي لي رواية تانية تقول لي ان الموقوف على الصحابي الكلام الفلاني، والمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام الفلاني، تمام، او التنصيص عليه من بعض الائمة المطلعين. ائمة الحديث لما تابعوا الرواية دي وتابعوا الرواية دي عرفوا ان فيه نهوة ادراج، خلاص التنصيص عليه، خلاص قلنا اقرار الراوي نفسه انه ادرج هذا الكلام، زي حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، في رواية بيقول فيها ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة، وهو بيقول في نفس الحديث بيقول ايه، وقلت قولا او انا قلت، يعني هو فصل بين كلامه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، زي حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال لولا الرق لولا والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي، لغاية آخر الحديث، تمام. طب حكم الإدراج، الإدراج لازم تعرفي انك انت لازم تميزي بين 3 حاجات. الحاجة الاولانية اذا كان خطأ من الراوي، الراوي ثقة واخطأ، فده هيبقى وهم من الراوي، مفيش مؤاخذة عليه لان مفيش انسان ما بيغلطش، لكن لو تكرر منه يبقى طعن في ضبطه، يبقى الراوي هنا هو هتنزل الطبقة بتاعته. طيب إذا تعمد لتوضيح لفظة، يبقى الأولانية كان خطأ، الثاني كان عمد، الراوي تعمد إدراج الكلمة دي بس علشان يفسر، وفصل فصل بين كلامه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص دي ما فيهاش مشكلة، بس لازم يبين، لازم يبين إن كلام النبي ده وكلامي أنا ده، تمام. طب إذا كان عمدا بنية الإضافة للحديث كلام مش منه، هو عايز يدخل في الحديث ما ليس منه عن عمد وكذب، يبقى دوت إيه، كذاب، ويدخل في الحديث الموضوع، يبقى هنا هو عمل إيه، هو هنا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، زي حديث أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وراح واحد من الكذابين أضاف إلا ما شاء الله، وكده رجع فتح الباب بتاع النبوة تاني، تمام. يبقى اللي هيتعمد الإدراج ويكون الإدراج بتاعه ده بإضافة كلام للنبي عليه الصلاة والسلام لم يقله ولم يكن بغرض تفسير كلمة أو معنى وفصل بينها، وقصد ان هو يزود كلام على كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش من كلامه، فدوت بيحرف الكلم عن مواضعه وملتحق بالكذابين. طيب بعد كده الحديث المقلوب، وهو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، اصطلاحا ابدال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تأخير او نحوه. المقلوب، عارفين انت لما تيجي تقلبي حاجة بتجيبي راسها تحت ورجليها فوق، هي كده، هو القلب برضو كده بيعمل ايه، بيجي يروح قلب لي اسم الراوي، اما انه يغيره لي خالص ويجيب لي راوي تاني مكانه، او انه هو يقلب اسم نفس الراوي، يعني انا مثلا اسمي هاجر جابر يخليها جابر هاجر مثلا، ودي طبعا يعني واضحة علشان أنا أنثى، لكن في الرجال مش هتوضح. يبقى أنا عندي ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين، هما إيه، مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند وهو ما وقع الإبدال في سنده وله صورتين. يبقى لو حصل الإقلاب في السند هيبقى ليه صورتين، إيه هما الصورتين؟ أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، يجيب اسم أبوه الأول وبعدين يجيب اسمه هو، زي مثلا حديث مروي عن كعب ابن مرة، الراوي اسمه إيه؟ كعب ابن مرة، اللي بيروي الحديث يخطئ، فهو بيقول السند يقول مرة بن كعب، يعني مثلا ايه سهيل بن حمزة يروح قال حمزة بن سهيل، إيه مثلا سفيان الثوري يقول مثلا ايه الثوري سفيان، بيخطأ يجيب اسم الأب الأول وبعدين يقول اسم الراوي. تمام، ودي بنعرفها ازاي؟ لو انت دورتي في كتب، لو انت دورتي في اسناد ولقيتي اسم الراوي مش لاقياه في كتب الرواة، يبقى غيري في اسم الراوي، ممكن يكون انقلب على الرواة اللي بيروا الحديث. طيب الصورة التانية ايه بقى في مقلوب السند؟ ان يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع. يبقى خلي بالك أنا جبتلك صورة في الإدراج وقلتلك إن الصورة ديت فيها وضع، فيها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هنا هو لما يجي يغير لي راوي براوي بقصد الإغراب ده برضو وضع. يبقى لو انت رجعتي للحديث الموضوع هتلاقي من أسباب الوضع الإغراب. يعني ايه الإغراب؟ يعني يخلي الحديث غريب. انتوا مش خدتوا السنة اللي فاتت الغريب النسبي؟ يعني الحديث مشهور وسط المحدثين ان اللي رواه سالم، فهو عايز الناس بقى تقبل عليه وتاخد منه حديثه، فايه خلى الحديث بقى ايه جايب حديث خلاه عن نافع عشان الناس تفتكر ان هو معاه حديث جديد فتقبل عليه وتاخد منه الحديث، وده من فعل الوضاعين والكذابين. يبقى لو الادراج عن عمد، لو الإدراج عن عمد وليس بغرض تفسير، يبقى هيبقى من إيه؟ من رواية الكذابين. لو القلب عن عمد بقصد الإغراب برضه هيبقى من اللي عامل كده الكذابين والوضعين. فاهمين الجزئية دي؟ وممن كان يفعل ذلك من الرواة واحد اسمه حماد بن عمرو النصيبي، دوت من الوضعين. يعني إيه وضعين؟ يعني كانوا بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبوا أحاديث من نفسهم وينسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا كان بيعمل إيه؟ كان بيشيل من الإسناد راوي الحديث مشهور عنه ويجيبه لي باسم راوي تاني مش مشهور الحديث عنه. إيه قصده من كده؟ الإغراب. يعني إيه الإغراب؟ يعني انه هو يجيب حديث مش عند حد. تمام، حديث رواه حماد النصيبي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا: اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. الحديث ده صحيح مقبول، لكن هو هنا عمل ايه؟ غير لي حماد، شاله وراح حاطط لي مكانه الاعمش. علشان ايه؟ علشان الاغراب. خلاص، فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الاعمش، وانما هو معروف عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. يبقى السند الصحيح ايه؟ سهيل عن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. السند اللي اتحط بقصد الاغراب كان ايه؟ الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. خلاص، طيب. وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق عليه أنه يسرق الحديث. يبقى اللي بيعمل كده إيه؟ بيسرق الحديث. هو الحديث بتاع مين؟ بتاع سهيل بن أبي صالح، راح هو سرقه وراح مغير اسم الراوي وخلاه الأعمش. خلاص؟ طيب ده مقلوب إيه؟ مقلوب السند. طب مقلوب المتن، وهو ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان أيضا. يبقى أنا عندي مقلوب السند صورتين، ومقلوب المتن صورتين. الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفيه يعني في الحديث دوت: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مما انقلب على بعض الرواة: وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده هنا إيه؟ هنا خطأ. الخطأ في إيه؟ إن إحنا عارفين إن الإنفاق بيبقى باليمين، فالراوي اتلخبط أخطأ فقال إيه؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، خلى الإنفاق بالشمال وده خطأ. والصحيح إيه؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومسلم جاب الروايتين، الرواية الصحيحة والرواية الخطأ، علشان يبين الرواية الخطأ. تمام؟ نمرة 2: أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره. يعني إيه؟ يعني يبقى في حديثين، كل حديث فيهم ليه متن بتاعه، يروح واخد متن الحديث دوت حطه للإسناد دوت، ويروح واخد متن الحديث دوت حطه للإسناد دوت. هو هنا عمل إيه؟ قلب، خد الإسناد ده. يعني مثلا لو عندي إسناد ألف وإسناد ب، إسناد ألف ليه المتن بتاعه ألف، وإسناد ب ليه المتن بتاعه ب. لا، هو يروح واخد ألف مع ب وب مع ألف. تمام؟ طيب، كانوا بيعملوا الموضوع ده ليه؟ عشان الامتحان. يعني ايه عشان الامتحان؟ يمتحنوا مدى حفظ وضبط الراوي، عايزين يعرفوا الراوي ده ضابط ولا مش ضابط، حافظ ولا مش حافظ. فيعملوا ايه؟ يلخبطوا له الأسانيد في المتون. مين اللي عمل الحاجات دي؟ عملوها زي مثلا شعبة بن الحجاج، كان عايز يختبر الشيخ بتاعه، شيخه كان اسمه أبان بن أبي عياش، فعمل له إيه؟ قلب له الأحاديث. فأبان معرفش يميز بين الأسانيد والمتون اللي هو قلبها له، فشعبة بقى قاعد يحدث عن أبان ابن عياش مع إنه كان رجل صالح، لكن ما كانش متقن لحديثه. فما كانش بس العلماء بيختبروا الطلبة بتوعهم، والطلبة بيجوا يعرضوا الأحاديث على الشيوخ عشان يعرفوا إذا كانوا حافظينها ولا لأ، لأ ده كمان الطلبة نفسهم كانوا بيختبروا الشيوخ بتوعهم. يعني حماد مين؟ البخاري رحمه الله راح بغداد، وهناك عملوا له زي امتحان، جابوا 100 حديث وخلوا كل واحد معاه 10 أحاديث يقلبهم على البخاري. يعني ايه يقلبهم؟ يجيب سند ده يلبسه المتن ده، وسند ده يلبسه المتن ده، وسند ده يلبسه المتن ده. 100 حديث قسموهم على الناس، كل واحد من اللي قاعدين خد 10 أحاديث، فكل واحد كان يقعد يقول له ايه الاسناد وعليه متن غلط، والاسناد يعني ياخد اسناد ده يحطه على متن ده، واسناد ده يحطه على متن ده. فكل ما يجي يقول له حاجه يروح البخاري قال يقول له ايه؟ لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه، لغايه لما ال100 حديث كلهم عرضوه. وبعد كده هو راح البخاري قال لهم ايه؟ اما حديث فلان فالخطا فيه كذا والصواب كذا، والخطا كذا والصواب كذا، والخطا كذا. ساعتها الناس استغربوا من قوة حفظ البخاري رحمه الله، لأنه مش بس حافظ الأسانيد بالمتون بتاعتها، لأ ده حفظ الأخطاء بتاعتهم. وقعد يقول لهم أما هذا فقال، يقول الخطأ بتاعه ويصححه، يقول الخطأ ويصححه. طيب، لما يكون في حاجة زي كده، قلب الأحاديث بغرض الامتحان، لازم في نفس المجلس، في نفس المجلس اللي حصل فيه القلب دوت يتبين فيه الإسناد الصحيح بالمتن بتاعه، يبقى ده شرط للاختبار. طيب بيعملوه ليه؟ عشان يختبروا حفظ المحدث ويشوفوه هو بيقبل التلقين ولا لا. تمام. طيب الأسباب الحاملة على القلب، هم بيقلبوا ليه؟ ايه الحاجات اللي بتخلي الرواة يقلبوا الأحاديث؟ أول حاجة قصد الإغراب، وإحنا قلناها، ودي اللي هي سرقة الحديث. تمام. تاني حاجة قصد الامتحان، زي ما اللي حصل مع البخاري، وزي اللي حصل مع شعبة وأبان بن عياش. طيب نمرة جيم، الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد، زي مثلا اللي جه قال مر بن كعب وكعب بن مر، هو هنا حصل له ايه؟ وهم. تمام. طب ابدال راوي براوي، بس المشكلة بقى في ابدال راوي براوي ديت، لما يبدل لي راوي ضعيف براوي ثقة، واحنا قلنا عن ايه؟ مش عن عمد، عن وهم. يعني احنا عندنا مثلا في اتنين رواة اخوات، في اتنين رواة اخوات، واحد ضعيف وواحد ثقة. الاخوات دول كان اسمهم ايه؟ واحد اسمه عبد الله بن عمرو العمري، والتاني اسمه عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو ده ثقة، وعبد الله بن عمرو ضعيف. فممكن راوي من الرواة يغلط ويروح قايل عبيد الله مكان عبد الله، فممكن ده يأثر لي على الحديث. لو هو قال لي عبيد الله هقبل الحديث، لو هو قال لي عبد الله هقول الحديث ضعيف. فهنا بتبقى خطورة القلب. تمام. ولكن العلماء بيقدروا يميزوا ويقدروا يعرفوا الرواة من بعضهم عن طريق بقى الشيوخ، وعن طريق الروايات، مقارنة الروايات ببعضها والكلام ده كله. طيب حكم القلب، زي ما قلنا إن القلب الإدراج بيختلف حسب الأسباب الحاملة عليه، برضو هنا القلب هيختلف. فإن كان القلب بقصد الإغراب طبعا هيبقى حرام، صح؟ يعني لأن اللي بيعمل القلب ده كان بيبقى مين؟ الوضعين. وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. قبل المجلس ما يخلص لازم يكون إيه؟ بينه كل إسناد بمتنه. وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأه. لو هو غلط خلاص وهم من الراوي، طب تكرر الخطأ بقى، هقول له لا معلش انت وهمت، ومش قصدك، بس معلش الكلام دوت دين، ما ينفعش ان احنا بقى ايه يعني نسامحك في الكلام ده. انت غلطت مرة خلاص عذرناك، كررت الخطأ بقى في ايه؟ بقى في ضعف فيك، بقى في طعن في حفظك، ما بقتش حافظ. تمام. أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم، وذلك لأنه مخالف لرواية الثقات. يبقى المقلوب ضعيف والمدرج ضعيف. كده احنا خلصنا محاضرتنا. طب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم سالمين.